ما تفسير قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين؟ أمر الله عز وجل بإقامة الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ومعنى إقامة الصلاة أي المحافظة عليها والمداومة عليها كاملة، وطرفي النهار أي أوله وآخره، فيدخل في ذلك صلاة الفجر وصلاتي الظهر والعصر فهما طرف النهار، وقوله وزلفا من الليل أي صلاة العشاء، وقال بعض المفسرين صلاة المغرب والعشاء، ويتناول ذلك قيام الليل، فإن قيام الليل مما يتزلف العبد ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، لما أمر الله جل وعلا بإقامة الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فإن هذه الصلوات والطاعات من أكبر الحسنات وأكبر القربات، فهذه الحسنات تذهب السيئات، ومعنى تذهب السيئات أي تمحو السيئات، فإن الصلوات والقربات والطاعات لله جل وعلا تمحو السيئات. وما المقصود بالسيئات؟ هل هي الصغائر أم الكبائر؟ الراجح والله أعلم أن هذه الحسنات تمحو السيئات أي الصغائر، فقد قيدتها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وأيضا في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ففي الآية لزوم إقامة الصلاة والاستقامة على صراط الله المستقيم، وفيها الأمر بإقامة الصلاة، وفي الآية أن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ذكرى للذاكرين الذين يفهمون ما أمرهم الله سبحانه وتعالى، وينتهون عما نهى الله عنه، ويمتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى، ويشمرون للطاعات والقربات التي تمحو السيئات. وهذه الأمور كلها تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر عليها، ولهذا قال جل وعلا واصبر، والصبر حبس النفس على طاعة الله وعن معصيته، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع ثواب المحسنين، بل يجزيهم بأحسن ما عملوا، كما في قوله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هذا والله أعلم.